إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالتعبير بالاستعارة من مباحث هذا العلم الذي وضعه العلماء من أجل الاستدلال على مواطن الإعجاز في الكتاب المجيد. تقول: إذا أمطرت السماء فتفتحت الأزهار في الأرض ضحكت الأرض من بكاء السماء. إذا أمطرت السماء فتفتحت الأزهار في الأرض، قيل ضحكت الأرض من بكاء السماء، ولم تضحك الأرض حقيقة ولم تبكي السماء، وإنما أريد بضحك الأرض تفتح زهرها وما فيها من بهجة كوجه الضاحك المبتهج، وأريد ببكاء السماء تساقط المطر وهي مظلمة عابسة كما يصنع الباكي. فكلمة ضحكت لم تستعمل في معناها الحقيقي الذي وضعت له، بل استعيرت منه لتدل في هذا الموضع على تفتح الزهر وتجمل الأرض بما فيها من بهجة ونضرة. ولو قيل أزهرت لما مثلت لك بهجتها بأزهارها هذا التمثيل الذي تحسه. ويسمى التعبير عن تفتح الزهر بالضحك تعبيرا بالاستعارة. ضحكت الأرض يسمى التعبير عن تفتح الزهر بالضحك تعبيرا بالاستعارة، وكذا كلمة البكاء لم تستعمل لتدل على معناها الأصلي، بل استعيرت منه لتدل في هذا الأسلوب على المطر. ضحكت الأرض من بكاء السماء، فصور هذا التعبير السماء في صورة الباكي العابس. ولو قيل أمطرت ما أفاد هذا؟ يسمى هذا تعبيرا بالاستعارة أيضا، فضحكت الأرض استعارة وبكاء السماء استعارة أخرى. والتعبير بالاستعارة أن تنقل اللفظ من معناه الأصلي وتستعمله ليدل على معنى آخر بينه وبين المعنى الأول مشابهة، كما ترى بين الضحك وتفتح الزهر وبين المطر والبكاء في قولك ضحكت الأرض من بكاء السماء. تعبير بالاستعارة أن تنقل اللفظ من معناه الأصلي وتستعمله ليدل على معنى آخر بينه وبين المعنى الأول مشابهة. سار المتنبي في طريق أعجب به، ظللته الأشجار وحجبت عنه الشمس إلا قطعا منثورة من الضوء تنير الطريق وتجمله. فكان مما قال فيه: فسرت وقد حجبنا الشمس عني، وجئنا من الضياء بما كفاني، وألقى الشمس منها في ثيابي دنانيرا تفر من البنان. وسار في طريق ظللته الأشجار وحجبت عنه الشمس بأغصان تلك الأشجار وأوراقها إلا قطعا منثورة من الضوء تنير الطريق وتجمله. فوصف تلك الحال فقال: فسرت وقد حجبنا الشمس عني، وجئنا من الضياء بما كفاني، وألقى الشمس منها في ثيابي دنانيرا تفر من البنان. فسلك سبيل الاستعارة في الدلالة على قطع الضوء الصغيرة التي تنشر على الأرض وعلى السائرين فيها، فعبر عنها بدنانير، وكأنها الدنانير تنثر على ثيابه وتفر من أصابعه إذا هم أن يقبض عليها. فمثل لنا هذه الصورة الطريفة. فكلمة دنانير استعارة لأنها لفظ نقل من معناه الأصلي ودل به على معنى آخر وبين المعنيين مشابهة. فالاستعارة لفظ استعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنيين مع وجود قرينة تمنع من أن يكون المراد هو المعنى الأصلي. فهذا تعريف الاستعارة. فالاستعارة هي لفظ استعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنيين مع وجود قرينة تمنع من أن يكون المراد هو المعنى الأصلي. بعبارة أخرى، الاستعارة نوع من التشبيه حذفت فيه أداة التشبيه وأحد طرفيه، وهي أبلغ من التشبيه، لأنك تركت التعبير الذي يشعر بالإثنينية وادعيت أن ليس هناك إلا شيء واحد تتحدث عنه. فالاستعارة لفظ استعمل في غير المعنى الذي وضع له، كما تقول ضحكت الأرض فالأرض لا تضحك، وتقول بكت السماء وألقى الشمس منها في ثيابي دنانيرا تفر من البنان. فشبه من تثر من تلك القطع التي نفذت منها الشمس من خلل الأغصان والأوراق، شبه تلك القطع من الضياء بالدنانير التي تفر من البنان إذا حاول المرء أن يمسكها، ولكنه عدل عن أن يظهر التشبيه الذي أراد، فأتى بهذا الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الذي أراده مع وجود قرينة تمنع من أن يكون المراد هو المعنى الأصلي، فإن الشمس لا تنثر الدنانير. فإذا نوع من التشبيه حذفت فيه أداة الشبه وأحد طرفي التشبيه، فيكون ذلك أبلغ في التشبيه وهو أبلغ منه، لأننا إذا تركنا التعبير الذي يشعر بالإثنينية من مشبه ومشبه به وادعينا أن ليس هناك إلا شيء واحد نتحدث عنه، فهذا أبلغ من التشبيه. الاستعارة كما تكون في لفظ مفرد تكون في جملة، في مثل قولك من صنع المعروف لعاجل الجزاء فهو كمن يلقي الحبة للطير لا لينفعها بل ليصيدها به. في هذا الكلام تشبيه مركب، الطرف الأول حال رجل يقدم المعروف لا للخير بل للربح، والطرف الثاني حال صائد يلقي الحبة للطير لا ليطعمه بل ليصيده. وأداة التشبيه الكاف من صنع المعروف لعاجل الجزاء، فهذه صورة، فهو كمن، والكاف حرف وأداة تشبيه، فهو كمن يلقي الحبة للطير لا لينفعها بل يصيدها به، فهذه صورة أخرى. فهذا تشبيه مركب، فإذا حذفنا المشبه والأداة وقلنا لذلك الرجل إنك تلقي الحبة للطير لا لتنفعه بل لتصيده، صار الكلام استعارة، لأنه لا حبة يلقى ولا طير يحتال لصيده. عندما تقول من صنع المعروف لعاجل الجزاء فهو كمن يلقي الحبة للطير لا لينفعها بل ليصيدها به، هذا تشبيه وهو تشبيه مركب، صورة وصورة. وأداة التشبيه الكاف، إذا أردت أن تجعل هذا التشبيه من باب الاستعارة فإنك تقول إنك تلقي الحبة للطير لا لتنفعه بل لتصيده به، لا حبة هنا يلقى ولا طير يحتال لصيده، وإنما جعلت الاثنين واحدا، فتركت التعبير الذي يشعر بالإثنينية من مشبه ومشبه به كما في المثال، ثم صرت إلى أنه ليس هناك إلا شيء واحد تتحدث عنه. الناس يقولون لمن احتال فأدرك غايتين بتدبير واحد، يقولون رمى عصفورين بحجر، فيشبهون حال من يحتال فيدرك أمرين بتدبير واحد بحال من يرمي حجرا واحدا فيصيب عصفورين. ليس في الكلام ذكر للمشبه ولا لأداة التشبيه، فهو استعارة تمثيلية. هذا النوع من الاستعارة يكثر في الأمثال السائرة، فمثلا إنك لا تجني من الشوك العنب، إنك لا تجني من الشوك العنب، هذا مثل مضروب يضرب لمن يسيء ثم يرتقب الإحسان، أو من يقدم الشر وينتظر في الجزاء عليه خيرا، فيقال له إنك لا تجني من الشوك العنب، مع أن المخاطب لم يزرع شوكا ولا هو انتظر أن يجني من الشوك عنبا، فالكلام استعمل في غير ما وضع له، والمشابهة ظاهرة بين المعنيين فهو استعار. أنت عندما ترى رجلا يقدم الشر وينتظر في الجزاء عليه خيرا. تقول له: مثلك إذ تقدم الخير تنتظر الشر تنتظر عليه خيرا، كمثل من زرع الشوك ليجني منه العنب. فحذفت هذا كله وجعلت الاثنين واحدة، وحذفت الأداة أداة التشبيه، وأجريت الأمر على أنه شيء واحد تتحدث عنه. إنك لا تجني من الشوك العنب، مع أنه لا شوك زرع ولا انتظار لعنب يجنى، وإنما هو يقدم شرا ينتظر عليه خيرا. فهذا النوع من الاستعارة يكثر في الأمثال السائرة، وهو الاستعارة التمثيلية، كما تقول: فلان رمى عصفورين بحجر، عندما يحتال بتدبير خفي من أجل أن يدرك أمرين بتدبير واحد. فيقال مثله كمثل من يرمي حجرا واحدا فيصيب عصفورين. فحلفت أنت هذا وكذلك الأداة وقلت رمى عصفورين بحجر، هو استعارة تمثيلية. كذلك تقول: من قصد البحر استقل السواقية. من قصد البحر استقل السواقية، أي عدها قليلة لأن مراده كبير. وتقول: إن الحديد بالحديد يفلح. وتقول: ما لجرح بميت إيلام. وتقول: إن العصا من العصية. وتقول: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وتقول: أنا الغريق فما خوفي من البلل. وتقول: في لجة البحر ما يغني عن الوشل، وهو مقدمات المطر. وتقول: إن السماء ترجى حين تحتجب. تقول: وللسيف حد حين يسطو ورونق. وتقول: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وتقول: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. هذه كلها تجري عند الاستعمال، كما مر في قولك: لمن يحتال ليدرك أمرين بتدبير واحد رمى عصفورين بحجر، أو لمن يقدم السيئة من الفعال والمقال وينتظر على ذلك خيرا، إنك لا تجني من الشوك العنب. فكلها تجري مجرى الاستعارة. والسر في جمال الاستعارة يمكن أن نتبينه بضرب المثال. كان الحطيئة الشاعر هجاء شديد الهجاء، فسجنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه حماية لأعراض المسلمين من لسانه، لأنه كان لا يدع أحدا إلا هجاء، حتى هجى أباه وهجى أمه وحتى هجى نفسه. فإنه نظر يوما في صفحة الماء فرأى طلعته فهجى نفسه، وذكر أنه يحمل وجها كوجه القرد قبح من وجه وقبح حامله. فلما لم يجد أحدا يهجوه هجى نفسه، فحبسه أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان الحطيئة قد خلف وراءه أطفالا له بديمرخ قرب المدينة، فقال وهو في سجنه يستعطف الخليفة ويذكر أطفاله الذين خلفهم بديمرخ: ماذا تقول لأفراخ بديمرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فعبر عن أولاده الصغار بأفراخ على سبيل الاستعارة، فهو لم يخلف أفراخا خلفه وإنما خلف أطفالا، فعبر عن الأطفال الصغار من أولاده بالأفراخ على سبيل الاستعارة. فأنت تدرك حينئذ السر في جمال هذه الاستعارة والسر في بلاغتها إذا قستها على التعبير بالحقيقة. يعني عندما تقول: لقد تركت خلفي أطفالا صغارا لا يملكون لأنفسهم حولا ولا حيلة ويحتاجون إلى كاسبهم، ليس كما تصور الأطفال طيرا صغارا ضعافا لما ترش بعد وقد حبس مطعمها الذي يسعى ليقوتها، فهي مسلمة إلى عذاب الجوع حتى يقتلها. وهذا تصوير يؤثر في النفس ويثير الرحمة، بل يجعل من أمر بحبسه كأنه جان عليه إذا لم يطلقه من أجل أن يقوم على كسب تلك الأفراخ الصغار، فهذا ما أفادته الاستعارة. لو أنه سلك سبيل الحقيقة وقال تركت أولادي صغارا ضعافا جياعا بلا مطعم ولا عائل، لأطال في الكلام ولم يبلغ من التأثير ما بلغه ما عبر به بالاستعارة في قوله: ماذا تقول لأفراخ بذي مرق زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فكأنه حمله المسؤولية، وقد أطلقه عمر لما رق له بعد أن سمع كلامه، فأخذ عليه المواثيق بألا ينال أحدا من المسلمين بلسانه، فظل على ذلك حتى استشهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم عاد إلى سيرته الأولى. فجمال الاستعارة جاء من أنها تصور المعنى تصويرا مؤثرا في نفس السامع، محققا لغرض القائل من غير إطالة ولا إطناب. تأمل في قول الشاعر: رميتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب. سبيل التعبير بالحقيقة هنا أن يقول: رميت أعداءك بجيش عظيم العدد تام العدة، فعدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالاستعارة واستعمل كلمة بحر لتدل على الجيش. رميتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب، فمثل لك اتساع الجيش وترامي أطرافه وامتداد جناحيه حتى لا تكاد العين تحيط به كما أن العين لا تحيط بالبحر. ومثل ذلك الجيش ببحر قوي شديد الحركة يموج بعضه في بعض، وجعل هذا البحر من حديد، فصور ما فيه من أسلحة وافرة تكاد تغطيه حتى لا ترى العين من الجيش إلا حديدا. رميتهم ببحر من حديد له في البر خلفهم عباب. فحققت الاستعارة غرض القائل من تعظيم الجيش تعظيما فيه مبالغة مقبولة، ووضحت المعنى للسامع من غير إطالة مع تفصيل ليس بممجوج في السمع، لأن التفصيل يمكن أن يكون عن طريق الإطالة في الكلام والإسهاب فيه. فالسر في جمال الاستعارة يرجع إلى أنها تصور المعنى المراد تصويرا يحقق غرض القائل مع إيجاز في اللفظ وشيء من المبالغة المقبول. إذا وازنت بين الاستعارة والتشبيه وجدت التشبيه أكثر ما يستعمل للإيضاح، ولذلك يكثر استعماله في باب الوصف وإيضاح الخيال. أما الاستعارة فأكثر ما تستعمل للقوة وشدة التأثير في السامعين، وهي في هذا أقوى من التشبيه. متى تحسن الاستعارة ومتى لا تحسن؟ مر بنا قول الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرق زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، وأراد بالأفراخ أولاده، فصور ضعفهم وحاجتهم إلى رعايته وهو كاسبهم، وحقق ما أراد من الاستعطاف والاسترحام بذكر الأفراخ مع ما ذكره من أنهم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. لو أنه استعار كلمة أشبال مثلا وهي في الأصل لأولاد الأسود ما صور ما أراد من ضعف ولا حقق ما قصد إليه من استعطاف. فالاستعارة جمالها يأتي هنا من اختيار أليق مشبه به وهو الأفراخ، يصور المشبه في صورة تحقق الغرض من الكلام، لأنه إنما أراد استعطاف عمر ليطلقه من حبسه فأتى بهذا العذر ودفع بهذه الحجة، ولا شك أنها مؤثرة في قلب عمر رضي الله عنه جدا، لأن هؤلاء الأفراق وهم أولاد الحطيئة الصغار هم من رعية عمر، ولا يمكن أن يكون ساعيا في تضييعهم بحال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا قال له: ماذا تقول لأفراق بذي مرق زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاصفح عليك سلام الله يا عمر، فقد وضعه أمام مسؤوليته، مع أنه لم يحبسه ظلما وإنما ليقي المسلمين لسانه، وكان شديدا جدا على من وقع فيه بلسانه هجاء. فحقق بالاستعارة التي ذكر في كلمة أفراخ ما أراده من الاستعطاف حتى رق له قلب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأطلقه. في بيت المتنبي الذي مر نرى أيضا قوله: رميتهم ببحر من حديد. لو أنه قال رميتهم بجبل من حديد ما صور ما في هذا الجيش من الحياة والحركة القوية في السعي إلى العدو، لأن الجبل ساكن قار، وأما البحر فمضطرب مواج بأمواهه. فلما أتى بكلمة بحر ثم ذكر أن هذا البحر من حديد وذكر الرمي به دل على المقصود. يمكن أن تستعير للجيش كلمة الجبل، ولكن هذا حين يراد تصوير الثبات والاستقرار للجيش بحيث تتكسر على صلابته أمواج الأعداء، فهو ممتنع من العدو والعدو يريد أن يزحزحه عن مكانه فلا يستطيع. فهذه الاستعارة عندما تقول جبل رميتهم بجبل من حديد تحسن في موقعها، والاستعارة بلفظة بحر تحسن في موضعها أيضا كما في هذا البيت: رميتهم ببحر من حديد. فهذا الأمير يسوق الجيش ليرمي به العدو، فلا يحسن استعارة الجبل كما تحسن استعارة البحر. ولو أنه مثله بحرا ولم يقل من حديد لما صور وفرة السلاح وقوة الاستعداد. فقد ترى حسن استعارة الشاعر لأنه اختار أليق مشبه به يحقق أغراضه من تعظيم الجيش وتمجيد قائده ووفرة سلاحه وعظم عتاده إلى غير ذلك. تأمل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فاستعيرت النار هنا لمال اليتامى لكي تصور أكله مبيدا مهلكا كما تفعل النار، ولكي تحقق ما يراد من تحذير الناس أن ينالوا منه شيئا. يمكن أن تنظر في بعض الاستعارات لكي تتأمل في لياقة المشبه به وتحقيقه للغرض من القول، ثم يمكن أن تحكم أنت عليها بالاستحسان أو بالاستهجان. قال الشاعر: أغركم طول الجيوش وعرضها، علي شروب للجيوش أكول. وعلي هو ابن حمدان سيف الدولة، وكان أميرا للشام، وكان فارسا في عصره على ما كان في الدولة من الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فأراد أبو الطيب أن يقرر أنه لا يبالي بجيوش العدو مهما عظمت، بل يقهرها ويبيدها، فأقول إنه يشرب الجيوش ويأكلها مهما زيد في عرضها وطولها. فهل وفق إلى أليق مشبه به يحقق غرضه من تمجيد ممدوحه؟ لا شك أن الإنسان لا يستحسن هذه الاستعارة في هذا الموطن، لأنك تتصور سيف الدولة وقد فتح فاه وفغره ويأكل الجيوش ويشربها، فتجد في نفسك شيئا، فأنت لا تستملح هذه الاستعارة في هذا الموطن. هذه تخالف قوله قبل: رميتهم ببحر من حديد. وكذلك في قول الحطيئة عندما ذكر الأفراخ بذي مرخ، يعني أطفاله الصغار، فأنت تستحسن قول الحطيئة واستعارته، وكذلك تستحسن استعارة أبي الطيب في قوله رميتهم ببحر من حديد، ولكن عندما يقول علي شروب للجيوش أكول لا تستملح ذلك ولا ترى بلاغة هذا البيت كبلاغة ما سبق. فإذا هذه لم تشتمل على أليق مشبه به يحقق الغرض من القول، لأن الجيوش فيها حيوانات وفيها سلاح، فكيف يهضم هذا؟ هو شروب للجيوش أكول. قال أبو تمام: لن يأكلوا هم ولا عشيرتهم ما كنزوا من صامت الحسب. يقول إن لهم من الحسب المدخر ما لا يفنى، فقال لن يأتوا عليه أكلا. ف فتمثل قوما يأكلون ما كنز لهم من حسب، ثم قدر ما قدر في قوله. ولا شك أن هذه أيضا استعارة لا تستملح وليست لائقة بموضعها. قال آخر: وحرام عليك أن تقرعي هامة قلبي بدمعك المهراق. فتمثل للقلب هامة، وتمثل دموع الحبيبة عصا تنهال على تلك الهامة قرعا. فهل يستعطفها بهذا الكلام؟ لا شك أنها تجد عليه في نفسها عندما يقول: وحرام عليك أن تقرعي هامة قلبي بدمعك المهراق. فجعل دموعها عصا تنهال على قلبه، وقد صارت لقلبه هامة، وهي تقرع تلك الهامة بالعصا، والعصا دموعها المهراقة. فلا شك أنه لا ينال ودها بذلك، بل تزداد عليه قسوة وجفاء. عندما تسمع قول الشاعر: ملك منشد القريض لديه يضع الثوب في يدي بزاز، هذا أيضا من الاستعارة التي لا تليق بموضعها، لأنه جعل الملك في خبرته بالقريض، يعني بقصائد المادحين، كالبزاز الذي له خبرة بأنواع الثياب والقماش. فلا شك أن هذا لا يستملح في المدح، سواء أراد مدح القريض أم أراد مدح الملك. هذه الاستعارات لم يوفق قائلوها، فلم تحسن في مكانها. فإذا هنالك فرق بين الاستعارة المستحسنة والاستعارة غير المستحسنة. ما هو سبيل الاستحسان؟ إذا أردت أن تعرف ذلك ومرت بك استعارة وقدرت حسنها بمقدار ما في المشبه به من لياقته، ليصور المشبه في صورة تحقق غرض القائل، فتأمل مليا. ويمكن أن تحصل خبرة بذلك عن طريق الأمثلة من جيد النثر والشعر، فإنك إذا ما عانيت ذلك وزاولت تحصلت على ملكة يمكن أن تعرف بها وزن ذلك من ثقيل وخفيف، وأن تعرف قدره من مستملح ومستقبح. في الكتاب العظيم وفي حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كلام المجيدين من النابغين من شعراء العرب وكتابهم، كثير من الاستعارات الجيدة إذا ما تأملت ظفرت بها وأمتعك ما فيها من حسن وجمال ومن حسن تصوير للمعاني، فينمي ذلك ذوقك في نقد البيان ويحسن ملكتك في حسن التعبير. قال السميع البصير: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالظلمات ما كان فيه الناس زمن الجاهلية من الشرك والكفر والضلال والجهل، مما أوقع بينهم العداوة والبغضاء وأسال الدماء، وعبدوا غير الله جل وعلا. هو النور الدين القيم، بصرهم وهداهم إلى الصراط المستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والضلال والجهل والوثنية والشرك، إلى النور، إلى الدين القيم، إلى التوحيد والاتباع. تبصرهم وتهديهم بهذا الكتاب المجيد إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. فاستعير التخطف للاعتداء والإيذاء، يصور ما كانوا فيه من فزع وخوف واضطراب، وأنهم كانوا يؤخذون من كل طرف مباغتين على غير أهبة ولا استعداد. يتخطفكم الناس، كما يفعل البازي بفراق الطير تدب على الأرض فيتخطفها منها هنا وهنالك. فاستعير التخطف للاعتداء والإيذاء، يصور ما كانوا فيه من فزع وخوف واضطراب، وأنهم كانوا يؤخذون من كل طرف مباغتين على غير أهبة ولا استعداد. قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كان العرب في الجاهلية بسبيل أن يهلك بعضهم بعضا لما بينهم من خصومة وعداء ومن غارات وحرب ومحن وإحن، فصورهم في صورة من كان على حافة حفرة ملئت نارا لا يلبث أن تزل به قدمه فيهوي إلى النار. وكذلك كانوا، لأنهم لو ماتوا على شركهم لدخلوا النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فتمثل أنت بناء أقرت أسسه على حافة نهر تجرفها المياه فهي منهارة متساقطة، وقدر ما له من بقاء واستقرار، فهذا مثل العمل المؤسس على النفاق والرياء، لا قرار له ولا بقاء إلا ريف ما ينهار. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. حقيقته لما على الماء وزاد، الاستعارة أبلغ وأدل على المعنى لما في الطغيان من معنى الغلبة والقهر. لما طغى الماء، فلما على الماء وزاد حملناكم في السفينة الجارية. قال الشاعر: أصادق روح المرء من قبل جسمه وأبصره في فعله والتكلم. أصادق وأبصر استعارتان فيهما جمال، وهما أفضل من التعبير بحقيقة المقال. أصادق روح المرء من قبل جسمه وأبصره في فعله والتكلم. وأبصره في فعله والتكلم. يمكن أن تمرن نفسك إذا نظرت في بعض الأشعار المستملحة التي وفق ناظموها إلى الوقوع على سواء الجمال في الاستعارة. انظر إلى قول الشاعر: وتغضبون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنغيص والمنن. حتى يعاقبه التنغيص، حتى يعاقبه التنغيص والمنن. تقول: جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماح. قتل البخل، والبخل لا يقتل، وأحيا السماح، والسماح لا يحيا. ولاح برقك لي من عارضي ملك ما ينزل القطر إلا حيث يبتسم. ما ينزل القطر، الغيث والمطر، ما ينزل القطر إلا حيث يبتسم. انظر أيضا في قول ابن المعتز: أما ترى الأرض قد راقتك زهرتها مخضرة واكتسى بالنور عاريها، وللسماء بكاء في حدائقها، وللرياض ابتسام من نواحيها. والأذواق تختلف في تقدير الاستعارة على حسب العصور والبيئات، لأن الاستعارة أساسها التشبيه كما مر، وإذا كان التشبيه يختلف التقدير في قيمته وحسنه تبعا للزمن والبيئة فكذلك الاستعارة. وقد مر قديما قول علي بن الجهم عندما دخل على الخليفة مادحا وكان قد جاء من البادية، فصوره التي يراها هي التي يتمثل بها في شعره، فلما وقف بين يديه يمدحه قال: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. فهموا به فمنعهم وقال: أنزلوه قصر كذا في الرصافة. فظل فيه منعما مدة، فمدحه بعد بقصيدة يقول في مطلعها: عيون المها بين الرصافة والجسر، تيمن قلبي من حيث أدري ولا أدري. فرق كلامه وحسنت صوره. فأصل الاستعارة التشبيه، والتشبيه يختلف على حسب اختلاف الأعصار والبيئات، فكذلك الاستعارة لأن التشبيه أصلها. قال الشاعر: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت صرح اللهو حيث أساموا، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثاموا. استحسن الرواة هذا القول وتخيروه، وقد قال: إني سابقت الغواة في الغي وأرسلت نفسي حيث شاءت في مسارح الله. واستعار للمسابقة في الغي المسابقة في إخراج الماء من البئر بالدلو، لأن هذا العمل كان من الرياضة التي يتسابقون فيها ويتغالبون بها، وأيهم استعمل دلوا أكبر واستخرج ماء أكثر فهو الأقوى. ومن هذا أصل كلمة المساجلة، لأن كل واحد كان يأخذ سجلا أي دلوا، يأخذ هذا سجلا وهذا سجلا فيتساجلان أي يتسابقان في الملء. من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب. ثم صارت المساجلة للمغالبة بالحجة والرأي، فهو إنما استعمل التشبيه الذي كان في عصره، فكانوا يتساجلون يأخذ هذا سجلا ويأخذ هذا سجلا أكبر أو أصغر، ثم ينظر بعد في أيهم استعمل دلوا أكبر واستخرج ماء أكثر فهو حينئذ الأقوى. فأخذ الشاعر هذه الصورة وقال: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم. كذلك كانوا يرسلون الإبل في المراعي الواسعة تأكل حيث تشاء وهي السائمة، وأسامها يسيمها أرسلها ترعى، وتسمى الإبل في هذه الحالة سائمة. فقال: وأسمت سرح اللهو حيث أسام. اليوم قد خفيت هاتان الصورتان، ذهبت الأولى جملة فلا مساجلة بالدلاء ولا ما يقاربها، وقلت الثانية من رعي الإبل في البادية أو من تركها ترعى فهي سائمة. فلو أن إنسانا أتى بهذه الصورة أو تلك لم تكن استعارته موضحة، ولا تكون راسمة صورة جالية معبرة كما كان ذلك في زمن قول الشاعر ما قال. أصل الاستعارة التشبيه كما مر، ولكن يحذف واحد من الطرفين مع الأداة. هذه الاستعارة كما مر في تعريفها، فلما كان أصل الاستعارة التشبيه، وكان التشبيه إنما يستملح على حسب الذوق الغالب في كل عصر، وكذلك على حسب البيئات من حضر وبدو، فكذلك الاستعارة. إذا ساء ما بين الصديقين قالت العرب: قد يبس الثرى بينهما. كانوا إذا ساء ما بين الصديقين المتصافيين يقولون: يبس الثرى بينهما، يقصدون إلى حالة الأرض التي لم تروا ولم تنبت فيبست وأقفرت، ويجعلون ذلك مثلا لما بين الصديقين إذا فسد ما بينهما وتقاطعا، فلا يثمر الوداد منهما بعد ذلك شيئا. فيقول قائلهم: يبس الثرى بين فلان وفلان. يقول غير العرب: جمد الثلج بينهما، لأنه إذا انثلج الماء وجمد بين سفينتين استحال أن تصل إحداهما إلى الأخرى، فاستعير ذلك لحال الصديقين إذا تقاطعا. هذا التعبير يتضح معناه ويحسن استعماله في بلاد ذات بحار قد ينثلج ماؤها. أما البدوي الذي يعاني من مس الشمس حتى في أيام الشتاء، فإنه إذا قال قائل معبرا عن فساد ما بين صديقين إذا قال: جمد الثلج بينهما، يعيبونه، ولكن يقولون: يبس الثرى بينهما. كذلك إذا قيل في بلد ذات بحار وثلوج: قد يبس الثرى ما بين فلان وفلان، لم يستملح، وإنما يستحسن أن يقال عندهم: جمد الثلج بينهما، لأنه إذا انثلج الماء وجمد بين سفينتين استحال أن تصل إحداهما إلى الأخرى، فيقال: جمد الثلج بينهما، فلا يصل أحدهما إلى صاحبه، ففسد ما بينهما من ود وصداقة، واستعير ذلك لحال الصديقين إذا تقاطعا. فيتضح حسن ما في هذه وهذه على حسب الاستعمال في البلاد التي يحسن فيها استعمال أحد التعبيرين. تدل الصورة المرئية على ما يراد تصويره مما بين الصديقين من قطيعة وعدم تواصل. عندما تقول: يبس الثرى بينهما، هذا يستحسن في بلد ذي مراع وأمطار، فإذا نزلت الأمطار أمرعت وبدا خصبها وجمالها، وإذا حرمت المطر يبست وأجدبت وبدت وحشتها وإقفارها. فلا تحصل الاستعارة في موضعها حتى تكون الصورة المشبهة بها معروفة ظاهرة تصور ما تريد أن تصوره وتوضحه. قالت العرب: أناخ عليه بكلكله، وألقى عليه جيرانه، وضرسه بأنيابه، ووطئه بمنسمه، وألقى الحبل على الغارب، واقتعد غارب المجد وسنامه، وما زال يفتل منه في الذروة والغارب، ولا ناقة لي فيها ولا جمل. قالت العرب: هذا على حسب البيئة وعلى حسب مفردات تلك البيئة. فأخذوا ذلك كله وكثيرا غيره من الإبل، وكان واضح الدلالة عندهم، حسن التصوير لما يريدون، لأنهم كانوا يألفون الناقة أي إلف، ويعرفون أعضاءها وأجزاءها وأعمالها، فاستمدوا منها الاستعارات المختلفة، ووسعوا بها اللغة، وكثروا سبل التعبير. نحن لا نستعمل هذا كله الآن. وعندما تقول أناخ عليه بكلكله وألقى عليه جيرانه، يقولون لك هذا من اللغة العربية، أنهم لا يفهمون هذا، لأنها لا توضح لهم ما كانت توضح للعرب، وهم يرون الناقة ويعرفون بالدقة صفاتها وخصائصها. وقد تجد في لغة الذين يجوبون البحار ويطيلون الحياة في السفن بين الأمواه، قد تجد عندهم استعارات كثيرة أساسها السفينة، كما كان عند العرب في شأن الجمل في الصحراء. فإذا تحسن الاستعارة وتقبح على حسب ما ترتكن إليه من التشبيه الذي هو أصلها، والتشبيه إنما يكون على حسب البيئة، فتعرف اللائق من غيره والمستملح من المستقبح إذا ملكت الذوق في تقدير ذلك، وإنه منك لعلى طرف البنان لو صبرت. والله المستعان. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.